قال رحمه الله: باب من أدرك من الصلاة ركعة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف أبو محمد التنيسي وهو من رواة الموطأ، قال: أخبرنا مالك بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة يأبى الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، وهو المهاب وليس ذا سلطان. إمام مالك مهاب، هيبة العلم ظاهرة عليه، وبعضهم ربما يكون عنده علم وليست هيبة العلم موجودة، كثير المزاح، كثير الكلام، وغير ذلك مما ينقص قدره وهيبته. فلا بد لطالب العلم أن يحافظ على هيبته، والعالم من باب أولى أن يحافظ على هيبته لأجل العلم الذي يحمله. قال بعض أهل العلم: كنا نمزح ونفعل، فلما صار يقتدى بنا تركنا ذلك، فلما صار يقتدى بنا تركنا ذلك. فكانوا ربما يفعلون بعض الأشياء التي يفعلها غيرهم من المباحات، لكن لما صار الناس يقتدون بهم تركوا بعض المباحات حفاظا على هيبة العلم. فإنهم لو شاركوا الناس المزاح والضحك وغير ذلك من هذه الأشياء أو بعض الأمور المباحة ربما تنقص هيبة العالم، ويكون لا فوت بينه وبين غيره، فيضيع العلم ولا يؤخذ العلم عنه، ويكون سبب في حرمان الناس بمثل هذه الأشياء، والله المستعان. فالإمام مالك رحمه الله كان ممن له هيبة، وظلم من ولاة الأمور بسبب الوشاه، وضرب رحمه الله حتى انخلعت يده، وأخذ من ذلك ظنوا أنه كان يصنع هذا على أنه سنة وأنه يرى هذا الإرسال، فكان يرسل. قال بعضهم: إنما يرسل لأجل الضرب الذي حصل به حتى مستطاع أن يضم، فأرسل يديه لأن انخلعت اليد فما كان يستطيع أن يضم يديه. والمروي عنه عن الأثبات أنه كان يضم. فمالك من أهل الحديث وممن يعلم حديث رسول الله في هذه المسألة الواضحة الظاهرة. فبعض أهل العلم تأول ما جاء عن مالك على ما نقل عنه أنه يرسل على أنه بعد الضرب، لأنه ما كان يستطيع أن يضم لانخلاع اليد، فرحمة الله عليهم ابتلوا بأهل الأهواء، فأهل الأهواء بلوا على أهل السنة. وأعظم من يستعينون به أعني أهل الأهواء على ضرب أهل الحق ولاة الأمور أصلحهم الله، فإنهم ربما يصغون لأهل الأهواء ويصدقونهم في أهل الحق، وهذا يضرهم ويضر ملكهم ويضر تاريخهم، فيسمعون يصغون لهؤلاء، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فتأتيهم بعض البلاغات الكاذبة عن هؤلاء المساكين الذين ليس لهم إلا الله سبحانه وتعالى، من بعض الوشاة الحاقدين المجرمين الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يحبون دين الله. أي والله بعضهم ما يحب دين الله الحق، يكون متلبسا ببدعة فما يحب هذا الذي عليها السنة، لأنهم يكشفوا ستره وعواره ويبينوا ضلاله وانحرافه للناس. فتجد يسعى في الوشاية بين أهل الحق وولاة الأمور، فيصدقهم من يصغي إليهم، صدقونهم في أهل الحق، والله المستعان. والموعد الله، بيننا وبين أهل الهوى موعد مع الله سبحانه وتعالى، إلى الديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. ستذكر في الحساب إذا التقينا غدا عند المليك من الملوم. شيخ الإسلام أوشى بأعدائه عند ولاة الأمور آنذاك، وزعموا أنه يعبد صنما ويقول بأنه ربه، وهو إمام من أئمة التوحيد رحمه الله ومن دعاة الحق في زمنه، ولا يعقل أنه يقول هذا، ومع ذلك يوشون به مثل هذا، ويزعمون أنه تحت فراشه وتحت مخدته وسادته صنم، يزعم أنه إله. وقد وضع هؤلاء الحاقدون وضعوه بعد زيارة، مروا على شيخ الإسلام وزاروه ووضعوا ذلك الصنم تحت الفراش، ثم ذهبوا إلى ولي الأمر وقالوا عنده صنم تحت فراشه يزعم أنه إلهنا، وإن شئت ترسل من شئت ليطلع على الحقيقة فارسل. أرسل بعض الناس. ما هو شيخ الإسلام أبو إسماعيل رحمه الله تعالى، فأرسل ليس شيخ الإسلامي وإنما هو أبو إسماعيل، فأرسل من يطلع عن القضية فرأى ذلك الصنم واستدعاه واستوجب يعني استجوبه. فأول من رأى الصنم وقال له الأمير يزعمون، قال سبحانك هذا بهتان عظيم، سبحانك هذا بهتان عظيم. فوقع في قلب الأمير أنهم كذبة على هذا الإمام، وحاشاه أن يزعم أن هذا الصنم إلهه فيعبده من دون الله. فأول ما سمع هذه الفرية المقولة صاح رحمه الله بصوت جهوري سبحانك هذا بهتان عظيم. فوقع في قلب ذلك الرجل واستوجب يعني أخذ يحقق معهم، واعترفوا بأنهم إنما كذبوا عليه لما رأوا من محبة الناس وإقبال الناس عليه، فكذبوا عليه بتلك الكذبة الواضحة البينة. وهكذا شيخ الإسلام كم وشوا به. ولما تمكن منهم ودعاه الأمير للانتقام له قال لا تفعل، فإنك إن فعلت ربما يحصل لك ضرر، فهؤلاء أنت محتاج إليهم فلا تفعل، فإنه قد ذكر له أننا نأخذهم ونقتلهم ونؤدبهم. قال لا تفعل، حتى اعترف بعضهم بهذا الجميل لشيخ الإسلام، قال لما تمكنا آذيناه ولما تمكنا منا عفى عنا. وهكذا أهل السنة والله صدورهم واسعة وعندهم طيبة وعندهم رحمة بالناس، فإذا تمكنوا عفوا، ملكت فأسجح، هذا شأنهم، إذا تمكنوا عفوا ربما عن خصومهم وعمن ظلمهم، كل ذلك رجاء مثوبة الله سبحانه وتعالى. وأما أهل الأهواء إذا تمكنوا انتقموا من أهل الحق وممن عارضهم على منهجهم، ممن عارضهم فيما هم فيه من الضلال، فإنهم ينتقمون منه ويستعينون بولاة الأمور لضربه. فهذه السنة قديمة ولا زالت ماضية عند هؤلاء المنحرفين. انظر إلى الإمام مالك، ما ذنبه حتى يضرب؟ فإنهم وشوا به بأنه يخالفك ولا يبالي بك ويحرم شرابك ويحرم كذا وكذا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا استعملوا مع الإمام أحمد أيضا كذلك، ووشوا به بأنه يحرم الشراب ولا يقبل المال الذي يأتي من جهتك، ومع ذلك كل ذلك ذهب أدراج الرياح، وبقي مالك وبقي أحمد وبقي أئمة الدين أعلام ومنارات هدى، وذهب أولئك الضلال ولم يدر عنهم من هم. بعضهم ربما ما عرف الناس من هو، قد كان يؤذي الأئمة هؤلاء. فعلى هذا هذه بلوى ماضية، الابتلاء بأهل الأهواء بلوى ماضية. قال عن ابن شهاب، نعم لا زال هذا، نعم أن أهل السنة يحرمون الخيار ويحرمون الموز ويحرمون أشياء أخرى أيضا كذلك، هذا والله أنه من الفرية. حتى ذكر الشيخ رحمه الله فيما أخبرنا به أنه التقى مع عبد المجيد الزنداني عند الرئيس السابق، وكان يقول له أخذ جريدة وهكذا، قال يا رئيس هؤلاء يمزقون صورتك، إذا رأوا صورة من صورك مزقوها. انظر إلى التحريش، وفعلا نمزق صورته ومزق صورنا نحن ما نحبها، فضلا عن صور غيرنا. لكن أيش يريد بهذا؟ يريد الوشاية ويريد الإضرار بالشيخ رحمه الله تعالى، وكل ذلك ما نفع. عن ابن شهاب، نعم محمد بن مسلم أبو بكر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مشهور بكنيته ومختلف اسم الله على ما اسمه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، ما هو أشهر ما قيل في اسمه؟ عبد الرحمن بن صخر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وفي الحديث الأول من أدرك من الصبح ركعة، وهنا أعم من أدرك ركعة من الصلاة سواء كان الصبح أو غير الصبح. اختلف العلماء في معنى هذا الحديث المذكور، فقيل معناه من أدرك وقت الصلاة كما في حديث عطاء بن يسار والظن، وبصر بن سعيد والأعرج عن أبي هريرة الذي سبق في الباب الماضي أن المقصود من أدرك الصلاة أي من أدرك وقت الصلاة، هذا هو المقصود بهذا الإدراك. وقد روي هذا الحديث المذكور في هذا المعنى أي في هذا الباب عن عمار بن مطرف عن مالك قال فيه فقد أدرك الصلاة ووقتها، فقد أدرك الصلاة ووقتها عن أبي هريرة عن مالك هذا الحديث المذكور، لكن من طريق عمار بن مطرف وتفرد بهذه الرواية ولم يقله عن مالك غيره، فإذا هذا ضعيف، هذه الزيادة ضعيفة وغير مقبولة بل منكرة، فإن عمار هذا مجهول فلا يحتج به، فهذه الزيادة فقد أدرك الصلاة وقتها حتى يستدل بها على أن المقصود بالإدراك هنا إدراك وقت الصلاة، هذه الزيادة لم تثبت. وقال الطائفة معناه إدراك الجماعة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أي من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أي أدرك الجماعة بهذه الركعة، فإذا أدرك ركعة واحدة من صلاة الجماعة يكون مدركا للجماعة وفضيلة الجماعة. ويشهد لهذا القول ما أخرجه مسلم من رواية يونس عن ابن شهاب ولفظه من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، واستدلوا بهذه على أن المقصود بقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أي أدرك الجماعة، وحديث ورواية مسلم تدل على هذا، من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. وهؤلاء لهم تفسير في إدراك الجماعة ولهم قولان واختلاف في إدراك الجماعة، فمنهم من قال إدراك فضل الجماعة فقد أدرك الجماعة أو أدرك الصلاة مع الإمام، المقصود هنا إدراك فضل الجماعة وتضعيف الجماعة فيضعف له الأجر، وإن فات عليه 3 ركعات أو 4 ركعات فيحصل على 25 درجة أو 27 درجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وفي حديث أبي هريرة في الرواية التي عند مسلم فقد أدرك الصلاة فقد أدرك مع الإمام، أو من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، فيثاب عليها ويحصل على الأجر لأنه ربما يكون معذورا. وهذا الذي يظهر الله أعلم أن من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الجماعة وأدرك فضلها، أدرك الجماعة وأدرك فضل الجماعة على خلاف بين أهل العلم. فالذي يدرك به الجماعة اختلف فيه الناس أيضا، المدرك به الجماعة اختلف فيه العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال لا تدرك الجماعة إلا بالركعة، فإذا أدرك ركعة أدرك الجماعة، وإذا أدرك دون الركعة لا يكون مدركا للجماعة، وهذا الذي يدل عليه ظاهر هذا الحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وأما إذا أدرك مثلا التشهد معه أو أدرك قيامه الأخير من الركعة الأخيرة، قيامه من الركوع الأخير من الركعة الأخيرة، فلا يكون مدركا للجماعة. وهذا القول قال به مالك رحمه الله تعالى أنه لا يدرك الجماعة وفضل الجماعة إلا بإدراك ركعة كاملة، فإن لم يدرك ركعة كاملة فلا يدرك الجماعة ولا فضل الجماعة، لظاهر هذا الحديث ولما سمعت أيضا من الرواية الأخرى من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، أي أدرك الجماعة وأدرك فضل الجماعة. وهناك قول آخر أنه يدرك الجماعة بتكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام، فإذا كبر الإحرام وقال الإمام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يكون قد أدرك إيش الجماعة، وهذا قول أبي وائل رحمه الله وهو مذهب الشافعي والمشهور عن أحمد، ونقل عليه بعضهم الإجماع ولا إجماع، نقل بعضهم عليه الإجماع ولا إجماع، وظاهر الدليل مع الإمام مالك رحمه الله تعالى أن الإدراك إدراك الجماعة يكون بالركعة، فإذا أدرك ركعة مع الإمام قبل أن يسلم الإمام أدرك ركعة فإنه يكون مدركا للجماعة، وإذا أدرك دون الركعة فلا يدرك الجماعة لظاهر الحديث، والله أعلم. وقول أكثر أهل العلم نقل عليه الإجماع أنه يكون مدركا بإدراك تكبيرة الإحرام وما هو أرفع من تكبيرة الإحرام، فإذا قال الله أكبر قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله، هذا يكون مدركا أو غير مدرك؟ عند من يكون مدركا؟ عند الشافعي رحمه الله، والمشهور عن أحمد وهو قول أبي وائل، ونقل عليه الإجماع. وقال بعضهم إذا انتهى إليهم ولم يتفرغوا فقد دخل في التضعيف، سلموا ولزالوا جلوسا، انتهى إليهم ولم يتفرغوا بعد، سلموا ولم يتفرغوا، يكون أدخل في التضعيف. وهذا ينقل عن عطاء رحمه الله تعالى أنه إذا انتهى إليهم ولم يتفرغوا بعد يكون قد أدخل في أو قد دخل في التضعيف. وقد روي عن أبي سلمة من خرج من بيته قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك، من خرج من بيته قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك. وهكذا أيضا من أدركهم قبل السلام عندهم أيضا يكون قد أدرك. والقول الأول الذي يدل عليه ظاهر الحديث أن الجماعة تدرك بركعة، فمن أدرك ركعة من الجماعة أدرك الجماعة، ومن أدرك دون الركعة فلا يدرك. فإن كان له عذر فيرجى له الخير، إن كان له عذر فيرجى له الخير إن شاء الله. وأما إذا كان مفرطا فلا يحصل على فضل الجماعة، لا يحصل على فضل الجماعة. أما غير المفرط فنسأل الله أن يثيبه، فهو حريص على الجماعة ولكن فاتت الجماعة بعدم إدراك الركعة. فهذا هو حاصل ما ذكره العلماء في هذه المسألة، بماذا تدرك أو بماذا يدرك فضل الجماعة مع الإمام. فعند من يعيد لنا ما ذكرناه بماذا يدرك فضل الجماعة مع الإمام؟ فقيل بركعة كاملة، وهو قول مالك رحمه الله، وقيل بدون ركعة حتى ولو تكبيرة إيش الإحرام، لو أدرك تكبيرة الإحرام وسلم الإمام يكون مدركا لفضل الجماعة. وقيل إذا أدركهم قبل أن يتفرقوا يكون أيضا مدركا. فالقول الأول والله أعلم هو الأقرب. ويستدلون أيضا بما رواه أبو داود عن أبي هريرة، أي القول الذين يقولون قبل التفرق، من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلى أو من صلى وحضرها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. انظر إيش قال به الشيخ الألباني، هذا من راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلى، أي الجماعة وحضرها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. وهكذا أيضا حديث رجل إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعضا فصلاها فصلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، كان كذلك. فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك. هذا أيضا يستدلهم به حديث هذا الرجل من الصحابة رضي الله تعالى عنه، أنه إذا أدرك وجدهم قد صلوا بعضا وبقي بعض هذا لا شك أنه مدرك، تقدم معنا. طيب، ويتم ما بقي، وإذا أتى المسجد وجدهم يعني قد صلوا فأتم الصلاة كذلك أيضا عند هؤلاء. والذي يظهر الله أعلم إنما يدرك بالركعة، هذا هو ظاهر الحديث. وأما هذا الحديث يحتاج إلى نظر، انظر لنا ماذا قال الألباني في الحديث الأول حديث أبي هريرة، من راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلى، من صلاها وحضرها. وهكذا الحديث الثاني حديث الرجل من الأنصار، إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوء ثم أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى وقد صلوا بعضا وبقي بعضا فصلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك. ثلاث أحوال، أدرك الجماعة هذا لا شك أنه مدرك لفضلها صلىها من أولها، حالة ثانية أدرك بعضا وفات البعض أيضا هذا مدرك لا إشكال فيه، الحالة الثالثة جاء وقد صلى القوم فأتم الصلاة أيضا كان كذلك. فهذا الحديث الأخير يحتاج إلى نظر أكثر. أما حديث أبي هريرة فقال العلامة الألباني رحمه الله: من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم. عن أبي هريرة قال الشيخ الألباني: صحيح. انظر حديث رقم الآخرة، هذا الحديث صحيح عند الألباني، ويحمل على من له عذر، يحمل على من له عذر أنه حريص على الجماعة، فإذا بالقوم قد صلوا وجدهم قد صلوا فيرجى له الأجر ويرجى له ثواب الجماعة، وأما المفرط فلا. طيب الحديث الثاني حديث الرجل، هذا حديث أبي هريرة صحيح العلامة الألباني، والذي يظهر أنه يحمل على من كان حريصا على الجماعة وفاتته لعذر من الأعذار، فإنه يرجى أن يكتب له الأجر. نعم، هو ذكر سنة أبي داود في غيره. حديث الرجل الذي هو: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعضا وبقي بعض فصلى ما أدرك، صلوا بعضا وبقي بعض، وإيش الدليل على أنه يكتب له، يرجى أن يكتب له الأجر؟ ما هو الدليل على أنه إن جاء وقد صلوا يرجى أن يكتب له الأجر لهذا الحديث حديث أبي هريرة؟ ما هو الذي يؤيده؟ إذا مريض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما يرجى له الأجر، وهذا لعذر من الأعذار، ويجتمع معه في العذر، يجتمع معه في العذر. إذا مريض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، وهذا يرجى له العذر. وكذلك حديث عبد الله بن عمر أصح من هذا، هو في صحيح المسند هذا في البخاري لكن معل، لكن يؤيد حديث عبد الله بن عمر. فمن كان له عذر يكتب له الأجر، وهذا له عذر، فاتت الجماعة وما أدرك الجماعة، وهو من الحريصين عليها الذين لا يحبون أن تفوتهم الجماعة، فإذا جاء المسجد ووجدهم قد صلوا يكتب له أجر الجماعة. فحديث أبي هريرة يحمل على أهل الأعذار، وأما من ليس له عذر فلا يكتب له الأجر. قال: إذا توضأ أحدكم بأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سيئا، فليقرب أحدكم أو ليبعد، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد قد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك. رواه البيهقي وأبو داود البيهقي عن رجل من الأنصار. قال الشيخ الألباني: صحيح. قال الشيخ الألباني: صحيح. وأيضا هذا الحديث يصحح رحمه الله تعالى، ويحمل على من تقدم، على من له عذر، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك، أي له ما لمن سبقه وأدرك الجماعة. للحديث المشار إليه حديث أبي هريرة: إذا مرض العبد أو سافر، وهذا حريص على الخير وحريص على الجماعة، والله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل هؤلاء الذين هم حريصون على الطاعة وعلى العبادة، لكن تفوتهم أحيانا لبعض الأعذار، فيرجى لهم الأجر والله أعلم. هذا حاصل ما يتعلق بهذا الحديث الذي قرأناه في هذا الباب، وهو في إدراك الصلاة، من أدرك الصلاة. فما المقصود بالصلاة هنا؟ قيل المقصود الوقت، وقيل المقصود الجماعة، قيل المقصود الوقت وقيل المقصود الجماعة، وكل واحد أيد قوله بدليل. وعلى القول بأن المقصود الجماعة، على القول بأن المقصود الجماعة، اختلفوا بأي شيء يدرك فضل الجماعة وتدرك الجماعة. فذهب مالك بأن إدراك الجماعة بركعة، وذهب غيره أن إدراك الجماعة يكون بدون الركعة، والأول هو الأقرب والله أعلم. تفضل يا أخي، هذه الخلاصة. تفضل.